دولشة طلع جنبك انت، انا نقطة في بحر، وصفتني وكل اللي قلته ما هو موجود بالبشر. انت بالغت باشتياقك حيرتني انت بكلامك، انت بالغت باشتياقك انت حيرتني بكلامك. علمني وش تبي اكثر معاك احترت يا اسمر. دولشة طلع جنبك انت، انا نقطة في بحر، وصفتني وكل العشرة معاك أخاف تجرحني في يوم، وصفتني إني ملاك خلتني بين النجوم، أخاف من العشرة معاك.